الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله أمرنا أن نقرع بابه وأن نلجأ إليه وأن نلوذ بجنابه متى ما أصاب أحدنا هم أو غم أو ضيق أو حزن متى ما نزلت به شدة أو أصابته فاقرة فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بل إننا معشر المسلمين مأمورون بأن نستغفر ربنا بالليل والنهار حتى في عقيب العمل الصالح كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله بعد أعماله الصالحة إذا انفتل من صلاته أول ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إذا أفطر من صيامه أول ما يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وكذلك عقب الانتهاء من مناسك الحج قال الله عز وجل لنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أيها المسلمون عباد الله إن ناسا يستكبرون ويستنكفون إذا أمروا بالاستغفار وقد أمر ربنا جل جلاله بالاستغفار سيد الأبرار وخير الأخيار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له في القرآن واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا وكذلك الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه كانوا يستغفرون الله ويأمرون أقوامهم بأن يستغفروا الله فهذا نبي الله موسى عليه السلام بعدما قتل ذلك الظالم الباغي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وهذا نبي الله داود عليه السلام بعدما حكم بين الخصمين يقول ربنا جل جلاله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وهذا نبي الله سليمان عليه السلام يقول عنه ربنا جل جلاله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي فغفر له. سليمان عليه السلام يستغفر ربه جل جلاله بعدما ولد له طفل مشوه طفل ناقص، يستغفر الله عز وجل لأن ذلك ما أصابه إلا لغفلة قد حصلت منه حين نسي أن يقول إن شاء الله. نبي الله هود عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ونبي الله صالح عليه السلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ونبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. نستغفر ربنا جل جلاله لأنه رحيم ودود، لأنه غفور حليم، لأنه غفور رحيم، لأنه عفو غفور، لأنه واسع المغفرة، كما وصف نفسه في القرآن: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ما استغنى عن الاستغفار أحد. الملائكة عليهم السلام يناجون ربهم جل جلاله يقولون له: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون عباد الله، من يستغني عن الاستغفار؟ والله لا يستغني عنه أحد. إذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم العاملون بطاعة الله، المتصفون بخشية الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إذا كان الأنبياء المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم يستغفرون الله، فما بالنا نحن نستنكف ونستكبر؟ إذا قيل لأحدنا استغفر الله، إذا قيل لأحدنا تب إلى الله، لا يستغني عن التوبة أحد، لا يستغني عن الاستغفار أحد. ولا يقولن قائل: إن ذنوبي عظيمة، إن سيئاتي كثيرة، إن جرائمي قد فاقت الحد، قد أسرفت على نفسي وقد فرطت في جنب الله. نقول: لا والله، ربنا جل جلاله وعد بالمغفرة لو تاب العبد واستغفر من أعظم الذنوب من الشرك بالله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو أن الإنسان قد ارتد عن دين الله ثم تاب واستغفر فإن الله يغفر له. اسمع ما قاله ربنا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم، أولئك المرتدون بعد إيمانهم، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لو كان الإنسان منافق نفاقا اعتقاديا نفاقا أكبر فإن الله عز وجل حكم عليه بالخلود في النار، فقال جل من قائل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم فتح لهم باب التوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهكذا أيها المسلم يا عبد الله، من أذنب ذنبا، من أتى فاحشة، من وقع في كبيرة، من أحاطت به الهموم، من لزمته الهموم، من ادلهمت في وجهه الأمور، عليه أن يلجأ إلى الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني واحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وتلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الاستغفار سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. الاستغفار مانع من نزول العذاب، فإن الله جل جلاله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار أيها المسلمون عباد الله سبب لسعة الرزق، لنزول البركات. هذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار أيها المسلمون عباد الله سبب لحصول السعة، سبب لتفريج الهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لا يستغني عن الاستغفار أحد، لا حاكم ولا محكوم، لا غني ولا فقير، لا صحيح ولا سقيم، لا ميسور ولا معسور، لا يستغني عن الاستغفار كبير أو صغير، شاب أو شيخ، عالم أو جاهل، صالح أو طالح، بر أو فاجر. كلنا أيها المسلمون عباد الله مأمورون بالاستغفار. ولذلك حكى ربنا جل جلاله عن عباده الطيبين في القرآن أنهم يلهجون بالاستغفار: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يستغفرون لأنفسهم ولغيرهم. هذا الخليل عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أبي سلمة بن عبد الأسد وقد شق بصره رضي الله عنه أسلم الروح إلى ربه. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. يكرر الدعاء بالمغفرة، يستغفر لهذا المسلم الذي مات. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، من أراد تفريج الهم فعليه بالاستغفار، من أراد تنفيس الكرب فعليه بالاستغفار، من أراد سعة الرزق فعليه بالاستغفار، من أراد راحة البال فعليه بالاستغفار، من أراد كثرة المال فعليه بالاستغفار، من أراد بركة الذرية والعيال فعليه بالاستغفار، من أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالاستغفار، فإن الاستغفار وظيفة العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته أدخله الله الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا، وأن ينفس كروبنا، وأن يفرج همومنا، وأن يقضي حوائجنا، وأن يبلغنا آمالنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أنه قد عظمت شكوى الناس خاصة من غلاء الدواء، فقد ضوعفت أسعاره أضعافا مضاعفة خلال أسبوع مضى، حتى غدا جمهور الناس ممن يعانون أمراضا فتاكة، وممن يحتاجون إلى أدوية منقذة للحياة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يستطيعون بل لا يفكرون في شراء هذه الأدوية بهذه الأسعار التي طارت كل مطار. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله، أن من أوجب الواجبات بعد حفظ الدين حفظ الأنفس، حفظ الأنفس ينبغي لمن